السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في حد في الدنيا يزهد في الخير ده؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. المؤمن والمؤمنة يعلمون جيدا أن الدنيا مزرعة للآخرة، وإن اللي هنغرسه هنا سنجنيه هناك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هواية المؤمن والمؤمنة في هذه الدنيا هي جمع الحسنات أينما كانت، في أي عمل نحرص كل الحرص على أن نأخذ الأجر والثواب، والله عز وجل يعلم أن العبد يحب الأجر والثواب، ولذلك ما من عمل إلا ولنا فيه أجر وثواب من عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا ذلك في أحاديث كثيرة بفضل الله. طيب، مصادر الحسنات من أي مصدر تأتي؟ من ثلاث مصادر تقريبا. المصدر الأول من الأعمال الصالحة، والمصدر الثاني من الدعوة إلى الله ودلالة الناس على الخير، والمصدر الثالث كثرة الأولاد الصالحين. فالمصدر الأول هو الأعمال الصالحة. على سبيل المثال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله كتب الله له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني ألف لام ميم أدي 30 حسنة بفضل الله. الصفحة الواحدة من القرآن ب6000 حسنة، الجزء ب120,000 حسنة، التمن تجزاء ونص نقدر نقراهم في 3 ساعات بمليون حسنة، وهكذا. شوف دي الصدقة ب700 ضعف من الحسنات، إلى غير ذلك من الثواب ومن الحسنات. بالإضافة إن في أعمال لا نعلم أجرها ولا ثوابها، لن نعرف ذلك إلا يوم القيامة. زي إيه؟ زي الصبر. قال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يا سلام، يعني محدش يعرف أجر الصبر، محدش يعرف أجر الصبر. زي إيه تاني؟ زي مثلا ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، ولم يقل أنها ب1000 شهر. زي العفو عن الناس: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفى وأصلح فأجره على الله ولم يحدد، إلى غير ذلك. فهناك عبادات لا نعلم أجرها إلا يوم القيامة بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن يا حبيبي، الأعمال الصالحة من أهم المصادر للحسنات التي ربنا يجعلها الله عز وجل سببا لدخول الجنة. وإن كان الأصل في دخول الجنة أننا لن ندخل الجنة إلا برحمة الله. مين اللي قال كده؟ صلى عليه، صلى الله عليه وسلم، قال كما في البخاري ومسلم: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. يبقى إذن السبب الأول لدخول الجنة هو الفوز برحمة الله، ثم تأتي بعد ذلك الأعمال الصالحة والحسنات إلى غير ذلك، تكون سبب بقى في الارتقاء في درجات الجنة إلى غير ذلك بفضل الله. لأن في البداية والنهاية إحنا من الذي هدانا للإسلام؟ هو الله. طب ما كان ممكن نبقى مسلمين ونبقى عصاة، لكن مع هذه النعمة تلاقي نعمة فوق النعمة. ليه؟ أنه هدانا للإسلام ورزقنا نعمة الالتزام والطاعة، وبعدين لما عملنا الطاعة دي تقبل الله منا الطاعة وأجزل لنا العطاء من الحسنات. يبقى المسألة ابتداء وانتهاء الفضل كله لله، ولذلك لن ندخل الجنة إلا برحمة الله. يبقى أول مصدر الحسنات هو الأعمال الصالحة. المصدر الثاني الدعوة إلى الله والدلالة على الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعلي. لما أدل الناس على الصلاة، على قراءة القرآن، على الذكر، على صلة الرحم، على بر الوالدين، على أي عبادة، فإذا فعلوها يبقى في ميزانهم وميزاني، تمام كده؟ يبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى كل من يفعل هذه الطاعة يبقى في ميزانه وميزان حسناتنا بفضل الله. يبقى الحسنات بتاعتنا شغالة واحنا قاعدين في بيوتنا لأننا دللنا الناس على الخير. قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. يا سلام. يبقى إذن أول حاجة الأعمال الصالحة، تاني حاجة الدعوة إلى الله والدلالة على الخير. طب أنا ما عنديش علم، عشان أدعو إلى الله أبسط حاجة الدلالة على الخير. ما عنديش علم، أدل الناس على عالم ثقة، ما أدلهمش على واحد مخرف ولا واحد عقيدته فاسدة ولا واحد عمال بيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وينشر أحاديث مكذوبة بين الناس، لكن أدلهم على واحد ثقة من أهل السنة والجماعة بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم ثلاثة بقى، كثرة الأولاد الصالحين. بعض الناس بيشيل هم الأولاد، وأنا لو خلفت 4 ولا 5 هأكلهم منين واجيب لهم منين؟ يعني الرزق لا يأتي من عندنا، وإنما يأتي من عند الله، وكل مولود يأتي برزق من عند الله سبحانه وتعالى. وفي السماء رزقكم وما توعدون، والمولى عز وجل هو الذي تكفل بأرزاقنا. واضح كده؟ فالإنسان مثلا على سبيل المثال، كل لو كان واحد مثلا عنده مثلا 5 أولاد وبنات أو 10 أولاد وبنات مثلا، ده أنا بدي مثال، تخيلوا حضراتكم لو واحد عنده 10 أولاد وبنات، كل لما يصلي هؤلاء 10 يحسب في ميزانهم وميزان الأب والأم. يعني مثلا هنقوم نصلي الظهر مثلا، تمام؟ فالأم صلت الظهر والأولاد صلوا الظهر والأب صلى الظهر، الأب في المسجد ومع الأولاد إلى غير ذلك، تمام؟ لما الأولاد 10 دولة، الأولاد والبنات، لما صلوا الظهر فاتكتب لكل واحد فيهم صلاة ظهر، إنما اتكتب للأم 11 ظهر واتكتب للأب 11 ظهر. لما جم في شهر رمضان، لما صاموا رمضان اتكتب لكل واحد من الأولاد والبنات صيام شهر رمضان واتكتب للأب 11 شهر، تمام؟ واتكتب للأم 11 شهر. لما الأولاد راحوا حجوا اتكتب لهم حجة واتكتب للأب 11 حجة ما شاء الله، وللأم 11 حجة. ايه الجمال ده كله؟ لما الأولاد دعوا الناس إلى الله اتكتب في ميزان حسناتهم من عمل بهذا العلم، تمام؟ واتكتب في ميزان الأب كل من عمل بهذا العلم، وفي ميزان الأم أيضا، وهكذا. فمن يزهد في هذا الخير بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده لو مثلا الأولاد قرأوا القرآن وكل واحد قرأ مثلا ختم القرآن في 3 أيام في 10 أيام، تمام؟ كل واحد فيهم ختم القرآن يتحسب في ميزانه ويتحسب في ميزان الأب والأم وهم قاعدين. يبقى الأب ختم القرآن كل 10 أيام وأولاده هم كمان ختموا 10 ختمات، فيتحسب له 11 ختمة كل 10 أيام، ويتحسب للأم 11 ختمة كل 10 أيام. لو أنهم ذكروا الله يتحسب في ميزانهم وميزان حسنات الأب والأم، لو أنهم تصدقوا في ميزانهم وميزان الأب والأم، وهكذا. يعني كلما فعل الولد الصالح أو البنت الصالحة، كلما فعلوا طاعة وكلما دعوا الناس إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، كلما كان ذلك في ميزان حسناتهم وفي ميزان حسنات الأب والأم بفضل الله. فدي مصادر الحسنات التي لابد أن نحرص عليها: أعمال صالحة، دعوة إلى الله، ما عنديش علم يبقى دلالة على الخير، والأولاد الصالحين. أسأل الله عز وجل أن يبارك لكم في أولادكم وبناتكم، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.